السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، هذه الندوات والمحاضرات الطيبة في هذا المسجد المبارك دليل على اهتمام المسؤولين وفقهم الله، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمير الأمين ووزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في وزيرها الشهم الدكتور الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وبمتابعة ومباشرة من أخي فضيلة الشيخ الدكتور وجب بن علي العتيبي، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وهي نشاطات مباركة في سائر مساجد المملكة، ولعل تخصيص هذا المسجد بهذا البرنامج يعتبر أنموذجا طيبا لشغل بيوت الله عز وجل بما ينفع الناس. وقد سمعتم عنوان هذه الكلمة أو المحاضرة، وهي لزوم السنة. وإذا ذكر لزوم السنة فإنه يستلزم التحذير من البدع، وهناك أحاديث تقرن بين لزوم السنة وبين الحذر من البدع، سنذكرها فيما بعد إن شاء الله. لكن قبل هذا، لا يخفى على شريف كل مسلم، شريف علم كل مسلم، أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وأدى الأمانة حتى أتاه اليقين، فلم يكن من خير يقرب المسلم إلى ربه إلا دله عليه، ولا شر يبعده عن ذلك إلا حذره منه. يدل ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم بكتاب الإمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. لم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى بلغ البلاغ المبين، ولذلك نزلت عليه الآية الكريمة من سورة المائدة في آخر حياته في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، حاشاه ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ولذلك فكل مسلم يعتقد أن الدين دين كامل ليس بحاجة إلى من يزيد فيه ما ليس منه. يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا جعل لنا فيه علما. وسأتكلم عن هذا في عدة محاور أو عدة عناصر. الأول: تعريف السنة، وبالمقابل تعريف البدعة. والأمر الثاني: الأدلة من الكتاب والسنة على لزوم السنة والتحذير من البدع. والأمر الثالث: خطورة البدع وما تؤدي إليه من أخطار. والأمر الرابع: بعض نماذج من البدع. والأمر الخامس: كيف نتجنب البدع. فأقول وبالله التوفيق: السنة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو التعريف المختصر للسنة، ولها مصطلحات بحسب الفنون. فمن جهة العقيدة، السنة هو الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي بهذا مرادفة للعقيدة. وعند المحدثين والأصوليين، السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وعند الفقهاء، السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. هذا هو تعريفها بشكل عام. ويقابل القسم الأول البدعة، يعني ما خرج عما جاء في الكتاب والسنة فهو بدعة. وعرف العلماء البدعة بأنها كل ما أحدث في دين الله زيادة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أدق التعريفات تعريف الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، حيث قال: البدعة هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. تعريف دقيق، طريقة في الدين، خرج بذلك ما اخترع في أمور الدنيا ولم يعارض نصا، فالأصل فيه الإباحة. أما العبادات فالأصل فيها الحظر حتى يرد دليل التشريع. مخترعة، طريقة مخترعة يعني جديدة في الدين، أي زيادة على دين الله سبحانه وتعالى. تضاهي الشرعية، يضفي عليها أصحابها الطابع الشرعي حتى إن السامع لها يظنها سنة، بما يزركشونه، بما يلبسونها من هالة من التفخيم والتعظيم حتى تنطلي على العامة فيفعلونها ويتركون السنن. ولذلك قال تضاهي الشرعية، يعني يضفي عليها أصحابها مضاهاة الشرع وهي بعيدة عنه. يقصد بالسلوك عليها، يعني أصحابه يقصدون بفعلها وابتداعها المبالغة في التعبد لله تعالى، وكأنما جاء في الكتاب والسنة غير كاف، كأنما جاء في الكتاب والسنة غير كاف، يعني كأن المخترع يقول هذا قليل، إذن لما لا أزيد أمورا أتعبد بها الله تبارك وتعالى، وأين أنت يا عبد الله عن كمال هذا الدين. فالمقصود بها المبالغة في التعبد، الزيادة في التعبد. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس ضاحيا صائما، فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: نذر أن يصوم ضاحيا واقفا. فقال: مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه، عليه أن يجلس ولا يبقى في الشمس، وعليه أن يجلس فلا يظل واقفا، ثم بعد ذلك يتم صومه. ولما جاء أولئك الثلاثة النفر الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوها، قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أنا أقوم فلا أرقد. وقال الآخر: أنا أصوم فلا أفطر. وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. وقال آخر، يبدو أنهم أربعة: أنا لا أكل اللحم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقف قائلا: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وفي رواية: وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن البدعة فيها رغبة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ننتقل إلى الأمر الثالث، وهو النصوص الواردة في التحذير من البدع. قال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والسبل هي البدع. وقال رسول الله وقال تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وإنما دعانا لاتباع سنته والسير على نهجه والحذر من البدع. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فمن فعل البدع فقد عصى الله ورسوله. وقال تبارك وتعالى: من أطاعني. وقال تبارك: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن يفعل البدع فإنه قد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو طريق الأنبياء والمرسلين، هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لأن من ابتدع في دين الله ففيه شبه كبير من اليهود والنصارى. وأما الأحاديث فما أكثرها، منها أحاديث تجمع بين لزوم السنة والتحذير من ماذا؟ من البدع. من ذلك حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه، حيث جاء فيه: عليكم بسنتي ومن يعش منكم فإنه سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا الأمر بلزوم السنة. ثم بالمقابل حذر من البدع، قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن الأحاديث التي جمعت بين هذين الأمرين حديث افتراق الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. إذن كل 72 مبتدعون أو عصاة، وواحدة هي الجماعة. ووضحها في حديث آخر بقوله لما قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. تأملوا أنه كلما دعا إلى السنة حذر من ماذا؟ من البدعة. حديث ثالث يجمع بين الأمرين وهي خطبة الحاجة، قال: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا دعوة إلى ماذا؟ إلى لزوم السنة. ثم حذر من البدع، قال: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه بعض الأحاديث التي تجمع بين الأمر بلزوم السنة والتحذير من البدع. ومما جاء في ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وفي رواية مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أيهما أكثر عموما؟ الحديث الثاني، لأن الحديث الأول يخص من ابتدع في الدين، والحديث الثاني يشمل من قلد غيره بارتكاب هذه البدع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعمل النكرة في سياق الشرط، إذن هي نص في ماذا؟ في العموم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، وهذا سنوضحه عند بيان خطورة البدعة. هذا ما يتعلق بالنصوص المرفوعة. أما آثار السلف ففي ذلك، فمن ذلك قول أبي عثمان النيسابوري رحمه الله تعالى، قال: من الله ماذا؟ من الله البيان. رسالة. نعم. الرسالة. من الله الرسالة. أحسن. من الله الرسالة، ومن الرسول ماذا؟ البلاغ، وعلى المسلمين ماذا؟ التسليم. تأمل هذا القول، قول عظيم. من الله رسالة، الرسالة وحي من الله بما فيها الكتاب والسنة، ومع على النبي البلاغ، إن عليك إلا البلاغ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وعلينا التسليم، الاستسلام والانقياد لله. ولذلك عرف المسلمون الإسلام بأنه الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. ومما جاء مما جمع بين الأمر بلزوم السنة وترك البدع قول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا أمر بلزوم السنة، ولا تبتدعوا تحذير مما يناقضها وهي البدع. ومن ذلك ذلكم الأثر العجيب الذي رواه ابن وضاح وغيره والدارمي بسند صحيح، قال: جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ووقف عند باب عبد الرحمن عند باب أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود حتى خرج، فقال: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت اليوم عجبا، وما رأيت إلا خيرا، رأيت قوما يتحلقون وبينهم رجل وفي أيديهم حصى يقولون: سبحوا الله 100، كبروا 100، هللوا 100، إلى آخر الحديث. القول قال إذا رأيتهم فآذني. فذهب علي رضي الله عنه عبد الله بن مسعود حتى وقف على رؤوسهم قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ وآنيته لم تكسر، فوالله إنكم لا على هدي أبلغ من هدي الصحابة أو مفتتح باب ضلالة. وفي رواية والله لقد جئتم بدعة ظلمة أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. وإذا تقرر أنهم لم يفضلوا أصحاب النبي بقيت الثانية، وأنهم جاءوا ببدعة ماذا؟ ظلما. قالوا يا أبا عبد الرحمن إنما هو حصل نعد به التسبيح والتهليل والتكبير. قال فهل عددتم سيئاتكم فحري على الله ألا ينقص من حسناتكم شيئا. قالوا إنما أردنا بذلك الخير. فقال رضي الله عنه ما كل من يريد الخير يصيبه. ثم قرأ عليهم بعض أحاديث الخوارج قال وما إخالكم إلا منهم. قال راوي الأثر فرأيت عامة تلك الحلق يطاعموننا يوم النهروان، يعني يوم أن قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخوارج. بدأت بدعة صغيرة فلم تلبث أن تكبر حتى تصبح كبيرة، ومعظم النار من مستصغر الشرري. ولذلك يقول البربهاري رحمه الله تعالى وإياكم واحذروا صغار المحدثات فإنها تكون ماذا؟ كبار، يعني مع طول الزمن تكبر حتى تغطي كل شيء، حتى يرى صاحبها الحق باطلا والباطل حقا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. إذا علمنا هذه النصوص من القرآن والسنة وأقوال سلف الأمة فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ولذلك ننتقل إلى خطورة البدعة. وقد جمعت في كتاب تنبيه وللأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار 18 خطرا، وألف شيخنا الشيخ علي بن ناصر فقيه فزاد على ذلك، ولعلي أكتفي بذكر بعضها نظرا للوقت لضيق الوقت. من خطورة البدع أولا أن هذه البدع لا ليس عليها دليل في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك ردا لها. وقد قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا علمنا أن الدين كله منحصر في قال الله وقال رسوله وفق فهم سلف الأمة، فلنعلم أن ما زاد عن ذلك إنما هي زيادة مختلقة ومخترعة في الدين ومردودة على أصحابها. ثانيا، المبتدع ينصب نفسه مشرعا من دون الله لأنه أتى بدين جديد. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والخطر الثالث أن المبتدع في الغالب لا يوفق للتوبة. لماذا؟ لأنه يعتقد أن ما يفعله دين يقربه إلى الله تبارك وتعالى فيصعب أن يتركه. ما دام يعتقده دين فإنه لا يتركه. ولذلك يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. رابعا أو خامسا: أن البدع أخطر من المعاصي، لأن البدع تقع بسبب الشبهات، والمعاصي بسبب الشهوات، والشهوات ينفع فيها الترغيب والترهيب. وأي عاصي لو تسأله لما لا تفعل، لما فعلت كذا، قال والله أدعو الله لي، أنا مبتلى، أدعو الله لي أن يعصمني من هذه المعصية. لكن المبتدع لا، لأنه يرى أن معصيته هذه دين يقربه إلى رب العالمين. ولذلك سمعتم قول الإمام مالك: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. قال سفيان رحمه الله: إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. الأمر السادس: أنه كلما ابتدعت بدعة زالت بسببها سنة. البدع تزاحم السنن، بل إن أهل البدع يستميتون فيها حتى الثمالة، وقد يتركون كثيرا من السنن بسبب استيلاء البدع على قلوبهم. فما ابتدع قوم بدعة إلا وزالت بسبب ذلك سنة. الأمر السابع: أن البدع تجعل صاحبها لا يقبل الدليل. لو قلت له قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم لا يقبله، لأنها قد تشرب بها قلبه فأصبح يفضلها على السنن، وربما لو دعوته إلى سنة فإنه لا يستجيب. من خطورة البدع أيضا أن أصحابها يقصرون حتى في الفرائض التي فرضها الله، يتأخرون عن صلاة الجماعة، لا يؤدون الزكاة، يقصرون في الصوم. لكن البدع سهلة، في متناول اليد، ويغتر الناس بكثرة من يفعلها كما سيأتي في دفع بعض الشبه. هذه بعض خطورة البدع. وأما دحض بعض ما يتعلقون به من الشبه، أهم ذلك ثلاث شبه. الشبهة الأولى قولهم إن البدع قسمان: حسنة وسيئة. ومن أين لنا أن نعرف أن هذا العمل حسن أو سيء؟ الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع، وإنما قبح الشرع جميع البدع بلا استثناء، حيث قال: كل محدثة بدعة. فجميع البدع قبيحة. يقول بعضهم إن من أدلة البدع الحسنة قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وإذا ذكرنا لكم سبب هذه الجملة لعرفتم أن هذا الاستدلال باطل جملة وتفصيلا. متى قال هذا عبد الله بن مسعود؟ لما استخلف المسلمون أبا بكر رضي الله عنه وأجمعت عليه كلمتهم، قال ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. فهل معنى ذلك ما رآه رعاع الناس أو ما رآه أهل الحل والعقد؟ ثم إن في استخلافه، أن الاستخلاف هي أدلة أخرى من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وأحاديث أخرى لا يتسع الوقت لذكرها. من الشبه أيضا تعلق بكلمة تروى عن عمر لما قيل له إن هذه بدعة، قال: نعمة البدعة هذه، والتي تنامون عنها خير. عمر رضي الله عنه قال ذلك، قال: لو سلمنا أنها بدعة فنعمة البدعة، مع أني لا أسلم أنها إيش؟ بدعة. ثانيا، عمر لما جمع الناس خلف أبي بن كعب على التراويح فعل بدعة أم أحيا سنة؟ ها؟ أحيا سنة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأخر عنها خشية أن تفرض على الأمة، خشية أن تفرض على الأمة. فإذا علينا أن نحذر من مثل هذه الشبه. لعلي أنتقل إلى بعض البدع التي تفعل في شهر رجب. من تلك البدع الصوم، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خص رجب بصوم لا أكثره ولا كله، بل يصوم ما كان يصومه في الأشهر الأخرى كصيام الاثنين والخميس وماذا؟ وصيام الأيام البيض وثلاث أيام من كل شهر. نعم، رجب من الأشهر الحرم ويحترم، ولا شك أن الظلم فيه يضاعف كما قال الله عز وجل: فلا تظلموا يمون فيهن أنفسكم، وتتضاعف فيه الذنوب، لكن لم يرد تخصيصه بأية عبادة مخصوصة. من البدع أيضا أن بعض الناس في أول جمعة يعني يقيم صلاة يسمونها صلاة الرغائب، يقرأ فيها قل هو الفاتحة كم مرة، وقل أعوذ برب الفلق، وقل هو الله أحد كذا مرة، وسورة القدر كذا مرة، 1000 ركعة. وهذا باطل شكلا وموضوعا. أولا، لا يمكن الإنسان يصلي 1000 ركعة في ليلة واحدة، وما ينقل أحيانا عن ينسب إلى بعض الشيوخ لا يثبت أبدا، اللهم إن كان ينقرها ويعد حركات رأسه هذا باطل. وثانيا، صفتها ليس عليها طابع النبوة، وقبل ذلك كله لم يثبت فيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك تخصيص رجب بالصدقات، ومن ذلك تخصيص رجب بإخراج الزكاة، البعض يؤخر الزكاة حتى يأتي رجب أو يقدمها في رجب. الزكاة لا تؤخر ولا تقدم، لكن يستثنى التقديم إذا وجدت فقراء تخشى أن يفوتك أمرهم فلا بأس أن تقدمها، أما التأخير فإنه غير وارد. ومن ذلك تخصيص يعني ليلة 27 بعبادة أو إحياء تلك الليلة بدعوى أنها ليلة الإسراء والمعراج، والرد على ذلك من وجوه. الوجه الأول أنه لم يثبت أن ليلة الإسراء والمعراج في 27، بل لم يثبت أنها في رجب، ورد فيها أكثر من 100 قول. وثانيا، حتى لو قدر أنها في 27، فهل أمر النبي بإحياء تلك الليلة؟ نحن لسنا متعبدين بالتاريخ. نعم، نؤمن بالإسراء والمعراج حق، أسري بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم ورأى من آيات ربه الكبرى، وهذا ثابت من الكتاب والسنة. أما تخصيص ليلة معينة لهذا الحدث فإن ذلك غير صحيح. من ذلك ما يسمى بالعتيرة، وهي ذبيحة كانت تذبح في الجاهلية وتوزع على الناس، كانوا يضعونها على الأصنام، والذين أبقوها الآن من المسلمين الذين عندهم هذه البدعة يذبحونها ويوزعونها على الفقراء، وليس لها أصل لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن علينا أن نحذر من تخصيص أي يوم أو شهر بعبادة مخصوصة. لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان وأكثر شعبان وأكثر محرم، أما رجب فلم يخصه بشيء. حديث موضوع رجب شهركم وشعبان شهري ورمضان شهر الله، حديث لا يصح. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، هذا غير صحيح. حديث فلان لا يعجبه الصوم في رجب، حديث موضوع. فعلينا أن نحذر من مثل هذه البدع والخرافات التي هي مردودة على أصحابها. أختم أيها الإخوة بمسألة، وهي ما المخرج من هذه البدع؟ المخرج منها أولا العلم الشرعي على منهج السلف الصالح. العلم يميز به المسلم بين السنة والبدعة، وبين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين السنن والبدع. ملازمة العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. المحافظة على السنن فإن من شأنها أن تقضي بإذن الله على البدع. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. السنة موافق الحق ولو كنت وحدك. من ذلك أيضا أن لا نغتر بكثرة الذين يفعلون هذه البدع، فالكثرة ليست دليلا على أن ما يفعله الأكثرون هو الحق، بل بين القرآن العكس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى وقليل ما هم، وقال تعالى وما يؤمن بالله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. نحن لا ننظر إلى كثرة يعني الناس الذين يفعلون هذا، وإنما ننظر إلى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. التفقه بهدي الكتاب والسنة والجد والاجتهاد في ذلك، التضلع من العلم، الرجوع إلى العلماء الكبار، هذه بعض التوصيات إذا أراد المسلم أن يبتعد عن البدع. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للاتباع، وأن يجنبنا وإياكم الابتداع. الاتباع هو دليل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الله ورسوله. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الوالد الدكتور صالح بن سعد السحيمي مفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة، وموجه الدعاء بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والمدرس في المسجد النبوي على هذه المحاضرة الماتعة النافعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله جل في علاه أن يوفقنا لاتباع السنة باطنا وظاهرا وتجنب البدع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكر بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي في محاضرة بعنوان القرآن ما فيه من الاعتقاد وما يتعلق به من مسائل. أحسن الله إليكم، يقول السائل ما حكم تعدد الجماعات وهل يعد هذا من مخالفة السنة؟ كما سمعتم قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية وهي الجماعة، وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله وحده، والنصيحة لمن ولاه الله أمركم، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة ولزوم الجماعة، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الجماعة جماعة واحدة ومنهج واحد وطريق واحد، هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة والجماعة وأهل الحديث وأهل السنة وأهل السنة والجماعة، هذه أسماء لمسمى واحد هم من كان على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد ابتلينا قديما وحديثا بتعدد الجماعات، وهذا دليل الخذلان، ولذلك فإنه لم يستفد أحد من هذا التعدد إلا الفرقة. يقول شيخ ابن تيمية: السنة مقرونة بالجماعة والبدعة مقرونة بالفرقة، في كتاب الاستقامة، والبدعة مقرونة بالفرقة. فديننا واحد وجماعتنا واحدة، هم من كانوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما الجماعة التي لها الجماعة التي لها إمام يسوسها بهدي الكتاب والسنة، كما هو الحال في بلادنا والله الحمد المملكة العربية السعودية، ففيها إمام يدعو إلى توحيد الله وإلى السنة، وفيها جماعة تجب ملازمتهم. ولذلك فإن الوقيعة فيها وقيعة في الإسلام كله. يقول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: إن من علامات أهل الحق حب هذه المملكة، المملكة العربية السعودية، تنشر التوحيد وتقيم الحدود وتقيم السنة. نحن لا ندعي الكمال، قد يكون عندنا نقص، لكن ائتوني ببلاد تطبق 1% مما تطبق هذه البلاد ولن تجدوا. واستشهد الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على محبة أهل التوحيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق ماذا؟ بغض الأنصار. علينا أن نلزم الجماعة وأن نجتهد في ذلك، وأن نحارب كل من يسعى إلى تفريق جماعتنا إلى جماعات وافدة مستوردة يوالى ويعاد على مبادئها الفاسدة من الجماعات الحزبية كالإخوان والتبليغ وغيرها من الجماعات الفاسدة المفسدة التي فرقت المسلمين وجعلتهم شذر مذر. فالحق أبلج والباطل لجلج، والحق واضح ليس فيه خفاء لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وفقني الله وإياكم لكل خير، وأستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.